انت ما سألت شيئا جديدا، سبقك بها عكاش. لفظك كان يخالف خلقك، لفظك كان يخالف خلقك، لفظك كان لفظ السائل الأول. نعم تابع وأذكرك بقول عليه السلام: إنما جعل الإيمان ليتم به فلا تختلفوا عليه. لكن أنا فهمت قصدك أخيرا، قصدك خلاف لفظي. يجب أن تتابع الإمام ولو أخطأ.